قال مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. نعم، صلاة الرغائب أول جمعة، ليلة أول جمعة من رجب، يصلون فيها صلاة طويلة يسمونها صلاة الرغائب، وهي مبتدعة لا أصل لها. نعم. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد 104، بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.